وركبنا السيارة عائدين، ومررنا في طريقنا بالقرية، فإذا أصوات حزن وولولة نساء ترتفع من دوار العمدة، فقلت وأنا أوقف السائق بإشارة: العمدة مات. وأطللت من نافذة السيارة، فإذا أنا أمام منظر لم أفهمه أول الأمر، ورأيت شيخ الخفر ووكيله وبعض الخفراء يحملون شيئا في أيديهم، ومن حولهم جموع الرجال والنساء والصبيان يهللون ويكبرون، والنساء يزغردن كما يفعلن في الأفراح، وفي أيديهن الدفوف يضربن عليها. وتأملت جيدا ما يحملونه، وتأمل معي الطبيب الشرعي دهشا، فرأينا آلة تلفون حكومية من طراز تلفونات المركز، فصاح الطبيب في عجب: التلفون له زفة كأنها زفة عروسة. ومر بقربنا خفير نظامي، فأشرت إليه فاقترب وسألته عن الخبر، فأجابني أنه قد صدر اليوم أمر برفض العمدة الحالي وتعيين آخر مكانه من الأسرة المنافسة في القرية. ففهمنا كل شيء، ومال علي الطبيب يقول ضاحكا: يظهر إن التلفون الحكومة عند العمدة في مقام الصولجان. هذا صحيح فيما أرى، إنه مظهر السلطة والحكم وآدات الاتصال بالحكومة، وإن خلعه من دار العمدة المخلوع إنما هو رمز زوال السلطة، وأن هذا العويل المرتفع من دوار العمدة القديم، وهذا البكاء الذي يشيع به التلفون الخارج من بيته، لدليل على فداحة المصيبة، وهذه المصيبة ككل مصيبة لها وجهها الآخر الباسم يطل على ناحية أخرى، وإن دار العمدة الجديد الذي يستقبل التلفون الداخل عليه بالزغاريد والدفوف لدليل أيضا على مبلغ السعادة والهناء. هنا الرمز كذلك في شكل تلفون من الصلب والخشب قد لعب دورا مهما على مسرح هذه القرية الوادعة. وانطلقت بنا السيارة والطبيب صامت في بعض الطريق، وأخيرا التفت إلي وقال: يظهر إن العمدة الجديد من محاسيب الوزارة الجديدة. فقلت له: إن هذه القرية ككل قرية اليوم في مصر بها عائلتان قويتان أو أكثر تتنافس في العمودية، وكل منها ينتمي إلى حزب من الأحزاب التي تتنازع الحكم، ولماذا تريد أن يكون الحال في القرية غيره في الدولة؟ وهل القرية إلا مصغر الدولة؟